الحمد لله رب العالمين نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على تمام الرضا حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأنيس الموحدين وحسب المتوكلين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين اللهم أمين. أيها الأحبة الكرام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منزلا. موضوعنا اليوم هو درس مستفاد من اسم من أسماء الله عز وجل وهو اسم الولي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في القرآن الكريم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وكلمة ولي اجتهد العلماء في تفسيرها قالوا هو المتصرف في أمر العباد وقالوا هو المدبر لأمر العباد وقالوا أن الولي إسقاطا على واقع الدنيا ولي أمرك هو المتصرف والمتوكل في تدبير شؤونك ولي أمرك هو المتصرف والمتوكل تدبير شؤونك. هذا بالنسبة لنا. وأصعب شيء في الحياة أن تفتقد ولي أمرك. أصعب شيء في الحياة ألا يكون وليا لا يكون لك ولي أمري. أصعب شيء في الحياة. لأن الإنسان بطبيعته ضعيف. والضعيف يحتاج إلى من يفتقر إليه ويتكئ عليه. الله الذي خلقكم من ضعف طبيعتك ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا لهذا بضعفك أنت تفتقر إلى من يدبر لك شؤونك ومن يتولى لك أمورك. ولو أن الله أوكلك إلى نفسك طرفة عين لهلكت وهلك من معك. ولذلك من الدعاء اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ومن الدعاء اللهم اهدنا بهديك فيمن هديت وتولنا فيمن توليت، لأن ربنا لو سبق لنفسك ضعت، هلكت وهلك من معك. وعشان كده الإنسان اللي بيمني نفسه بالرجوع إلى الله حتى يأتيه الموت ولم يكن قدم شيئا لله، فإن الله لا يقبل منه توبة. وسواء جعلت لنفسك وليا أو لم تجعل الله لك وليا، فإن الله هو وليك وأنت مردود إليه إن عاجلا أم آجلا. والقرآن يقول هذا: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ردوا إلى الله مولاهم، إذن وليك الحق هو الله، إذن مدبر شؤونك هو الله، المتصرف في أمورك هو الله. ولهذا وليك الله سبحانه وتعالى، فأنت إذا اتخذت وليا من دون الله فأنت وما تتخذه من دون الله لا يغني عنك من الله شيئا. ولذلك هناك أناس يستندون إلى المادة، طول ما ربنا عطيله وهو مش فاكر في ولاءه لله، ويستند إلى المال بتاعه ويقول لك فلوسي في جيبي، ويتكي إلى سلطانه أو يتكي إلى عقله أو يتكي إلى عشيرته أو يتكي إلى علمه، وكل ذلك لا يغني عنك من الله شيئا. فمن اعتمد على علمه من دون الله، أن العلم بتاعه بعلمه هو اللي هيدبر له شؤونه، علمه هو اللي هيدبر له شؤونه، هلك هو وعلمه. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وغرر الناس اللي كانوا يشوفوه، فلما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فغرر الناس بعلمه واتكى على ماله، ونسي أن مدبر الأمور هو الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فمن يعتمد على ماله على علمه ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا ذل ولا قل ولا اختل. يعلم صنعتك ويعلم ما ينفعك وما يضرك، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لأن الذي يملك هذه الأمور كلها هو الله سبحانه وتعالى. فيدبر لك أمرك حسبما يراه خيرا لك في دينك ودنياك. فكر معايا كويس، حسبما يراه خيرا لك في دينك ودنياك. ولذلك انت ممكن تلاقي ظاهر القضية انها مصيبة بالنسبة لك، يبتلى الانسان فيظن ان في ذلك مصيبة بالنسبة لك، لكن في علم الله هي خير له. وربما يعطيك الله وتظن ان بذلك نعمة، ولكنها في علم الله ابتلاء لك. شوف القرآن، شوف القرآن عشان يبين لك ان انت حدود علمك محدودة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى ربنا اللي يعطيك، اللي يعطيهولك ربنا لازم ترضى بيه، ابتلاء ترضى بيه، خير ترضى بيه، مصيبة ترضى بيها، فرح ترضى بيه، وأنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولي أمرك اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، هذا هو شأنك. لكن إذا أردنا أن يدبر الله لنا أحوالنا وأن تتدخل قدرة الله في تنظيم شؤوننا وتدبير أحوالنا، فما هو المطلوب منا؟ هل كل إنسان الله يدبر له أمره بما يصلح له في دينه ودنياه وآخرته وعاقبة أمره أم ماذا؟ اسمعوا، القرآن يصف لنا هذا. من الذين يتولاهم الله سبحانه وتعالى؟ القرآن بيننا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هذه صفات من يتولاهم الله ومن نطلق عليهم أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى. آمنوا وكانوا يتقون يتبعون الرسول النبي الأمي، هذه صفات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا. آمنوا شرط، شرط عشان ربنا يتدخل بقدرته ويدبر لك أمورك ويتولى أمرك ويكون هو ولي أمرك والمتصرف عليك ويدبر لك شؤونك بما ينفعك في دينك ودنياك، سواء كان ظاهره ابتلاء أم ظاهره عطاء. الشرط الأساسي الأول أن تكون مؤمنا، أن تكون مؤمنا، أن تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن شرعة ودستورا وبقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن تستعد للقاء الله عز وجل وأن تجهز الإجابة على السؤال بين يدي الله. ألا يعجب من الناس وناس نقول ويزعمون أنهم مؤمنون؟ أنا مؤمن الحمد لله، قلب نظيف، قلب سليم، قلب أبيض، لكنه يروغ منك كما يروغ الثعلب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يعض عليك الأنامل من الغيظ، يلبسون جلود الضأن من اللين، وقلوبهم أشد ضراوة عليك من الذئاب الضرائب. هذه هي مفاهيم الإيمان، أن تؤمن بالله. هل خشيت الله؟ هل ذكرت الله؟ هل خفت الله؟ هل بكت عينك خوفا من الله؟ هل حين اختليت بنفسك علمت أن الله يراقبك؟ أن تؤمن بالله. هل عندك يقين في أن الله لا يعطيك إلا ما قسمه الله لك؟ هل عندك يقين أن في بلاء الله عليك خير لك في دينك ودنياك؟ أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله ربا. هل تعبد المادة من دون الله؟ هل تعبد السلطة من دون الله؟ هل تعبد العشيرة القبلية وتتقوى به من دون الله؟ أن تؤمن بالله ربا، فإن كنت قويا ضعيفا قواك الله، لأنك وليت أمرك من دين الله سبحانه وتعالى، آمنت به ربا، آمنت به ربا، لم تخف غيره، لم تذكر غيره، لم تستعن بغيره، لم تلجأ إلى غيره، لم تتضرع إلى غيره، لم تبكي إلى غيره، لم تركع وتسجد وتقبل الأيادي لغيره، ولكنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا يدبر لك أمور حياتك كلها. فلو كنت ضعيفا قواك الله، ولو كنت ذليلا أعزك الله، ولو كنت محتاجا أغناك الله، ولو كنت مريضا عافاك الله، ولو كنت عائلا أغناك الله، ولو كنت مهما كنت فإن الله معك، لأنه هو المتصرف بشؤونك. ولله المثل الأعلى، أنت ولي أمر ابنك في المدرسة، هل تتخلى عن ابنك يوما ما ولو كان يعصيك؟ أنت ولي أمر ابنك. من أصعب المواقف على الوالد أو التلميذ في المدرسة أنه يفتقد ولي أمره ولا يكون له ولي أمر، فكيف بك وأنت مخلوق الله وأنت أضعف الناس إلى الله، وأنت أفقر الناس إلى الله، وأنت تحتاج إلى ولاية الله سبحانه وتعالى لأمورك، وكيف بك لا تولي الله سبحانه وتعالى في أمور حياتك. لهذا أيها الأحباء الكرام، الله هو ولي أمرنا المتصرف في شؤوننا، نرضى بعطائه ونصبر على بلائه ونشكر لنعمائه ونسلم لأمر الله تسليما. الشرط الأول الإيمان، آمنا بالله، آمنا برسول الله، هل اتبعنا سنته؟ هل نهينا منهجه؟ هل سلكنا مسلكه؟ هل طبقنا ما أمرنا به؟ هل أكثرنا من الصلاة عليه؟ هل زرناه في قبره؟ إننا نزور، نذهب إلى رحلات ترفيهية نصرف فيها بالآلاف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجوارنا ونجا فيه ونقاطعه وتقسو قلوبنا عليه. ومن زارني ميتا كان كمن زارني حيا، صلى الله عليه وسلم. لهذا أيها الأحباء الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشرط الأول أن تكون وليا لله، أن تكون مؤمنا. والله ولي الذين آمنوا، والإيمان أن تؤمن بالله وأن تؤمن برسول الله وأن تؤمن بالقبر وبالحساب وبالعقاب وبالجنة وبالنار. الناس الحين تذكرهم بالإيمان بالقبر وبعذاب القبر، يقول لك سعدت ربنا يفرجهم، سعدت يحلها من لا ينام. لما ذكروا الحساب يقول لك يوم الجحيم ربك رحيم. إذا كانت سمت جحيم، أنت سمت يوم جحيم، كيف يكون بك رحيما؟ ولهذا أيها الأحبة الكرام، الشرط الأول أن يكون الله وليك، وأن تكون من أولياء الله، أن تكون مؤمنا. والإيمان ليس كلمات تقال من طرف اللسان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لابد هذا القول يتبعه استقامة. ولكن هذا من أناس يزعمون أنهم مؤمنون كما قلت لكم، ولكن أفعالهم ما لا غير أقوالهم، والله يعاتب عليهم في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون صالحا. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ما يتولى الفاسقين، ما يتولى الفاجرين، ما يتولى المجرمين، ما يتولى الكافرين، ما يتولى المشركين أبدا لا ولا. لكن الله لا يتولى إلا المؤمنين، لا يتولى إلا الصالحين. المؤمن حين يتولاه الله يجعل له نورا يمشي به في الناس. المؤمن حين يتولاه الله يخرجه من الظلمات إلى النور. لكن الفاسق يظل يتعصب في ظلماته، ليس له من دون الله من عاصم. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، من يعصمكم من الله سبحانه وتعالى إن أراد بكم سوء، من يعصمكم من الله سبحانه وتعالى. والله إذا أراد سوءا فلا مرد لأمره سبحانه وتعالى. لهذا أيها الأحبة الكرام، أنت ولي الله والله ولي أمرك، يدبر لك أمورك ويدبر لك شؤونك، واللي تختار فيه حين ربك ارفعه إلى الله، ارفع شكواك لله سبحانه وتعالى: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين إلى من تكلني، ماليش غيرك. لكن الإنسان ما يعرفش كلمة ماليش غيرك يا رب إلا لما يقع في مصيبة، يقعد يدعي ربنا من زمان مش عارف ربنا، لما يدعي ربنا لما يقع في مصيبة يقعد يدعي واعتزال لله ويقول يا رب أنا ماليش غيرك، يا رب دخيلك يا رب، كما تقولون دخيلك يا رب مالي غيرك. شوف القرآن لما دي فرعون يقول الكلمة دي وهو بيغرق، ربنا يقول له الآن وقد عصيت قبل، يا راجل كنت فين من زمان، منتظرينك من زمان، تقول يا رب ماليش غيرك، كنت فين؟ جاي دلوقتي تقول ما تقبلش منك. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلوني. سيبني لمين؟ تاني ماليش غيرك يا رب. بس تعملها أنت دلوقتي، تقولها دلوقتي، ما تقولهاش كمان شوية لما تقع في مشكلة ولا لما تقع في مصيبة. أبدا، خلي ربنا يدبر لك أمرك، حل القضية لله عز وجل على طول، تنام مرتاح وتنام مبسوط وربنا عز وجل يحل لك مشكلتك. اعرضها لله، إياك تشكي حد خاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة، أنت حين ترفع تكون عندك مشكلة أو قضية وتروح لواحد محامي مشهور معروف، يعني ما بتقف قدامه أي قضية، فمجرد ما بيعمل معاك التوكيل ويوقع توقع على التوكيل معاه وتديله المعلوم بتاعه عشان يشتغل، تيجي انت روحك بتقول الحمد لله انا دلوقتي اطمئنيت. ليه؟ لانك اعتمدت على محامي مشهور لا تقف امامه امور. وربما يكون بيسلك نفسه بالرشاوه وما اكثرها في زمننا. ولهذا حين تسلم نفسك الى محامي ذو ثقه عند الناس فأنت تطمئن وتنام وترتاح. فكيف ولله المثل الأعلى، لو أنك أخذت قضيتك الأكتة بتاعتك الملف بتاعك كل توب وعرضته على ربك وقلت له يا ربي أنت ولي أمري في هذا، دبر لي أمري وحل لي مشكلتي، أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. لكن تستنى لما المصيبة تقع وتقول له يا ربي ما غيرك، حتى احنا بينا من ماضينا لو انت مخاصمني ومش عارفني وكل ما تشوفني تديني ظهرك ولا تديني جنبك وتمشي بعيد عني ما تعرفنيش صايمه ولا ما تحتاجني في موقف هقول لك انت لسه فاكر لسه جايني، ان انت ما تجينيش غير في المصايب ونعتب على بعضينا. ولي الله، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كيف تكون إنسان صالح حتى يتولك الله؟ إزاي؟ وهل الله عز وجل، أنت لو رحت لمحامي ولله المثل الأعلى، لو رحت لمحامي ممكن يحل لك مشكلتك في الدنيا ويخلصك منها، لكن ممكن تبقى تحرير وفي آخر حقوق وأبلغ من الناس بالباطل وهروب من سجن وهروب من اشترافة وهروب من كذا وكذا، لكن ده خلصك في الدنيا. بس مين يخلصك يوم القيامة؟ مين يخلصك إذا بردت الجحيم لمن يرى؟ مين خلاصك إذا النار إذا رأته من مكان بعيد سمع ورأى تغيظا وزفيرا؟ مين خلاصك منه؟ ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما ربنا أعطاه الملك ما قالش يا رب أنت أعطيتني الملك وخلاص، واعتمد على الملك بتاعه. ولما حطوا على خزائن مصر ما قالش انا عندي كل الاموال دي واتكل على اموال، ابدا، لان هناك اناس يحلون امورهم ويستغنون عن الله عز وجل باموالهم وسلطانهم. لكن سيدنا يوسف ضرب لنا اروع الامثله، قال ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي، انت ولي في الدنيا بس ولا في الدنيا والآخرة. لأن ممكن في الدنيا يعملك زي ما انت تخلص نفسك بنفسك، لكن في الآخرة مين يتولاك؟ مين يتولاك يوم يكشف عن ساق ويلعون إلى السجود فلا يسفل يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يلعون إلى السجود وهم سالمون. مين يتولاك وانت كنت بعيد عن ربنا خالص في الدنيا، لا بتصلي ولا تركع ولا تسجد لله وسابك زي ما انت عارف، بس مين يتولاك يوم القيامة لما يقول لك هذا رجليك ايه بس اسجد سجدة ما تستطيع تسجد سجدة لله، اركع ركعة ما تستطيع تركع ركعة لله عز وجل، بل تحشر ذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. مين يتولاك يوم يحشر الناس حفاة أمهاتهم؟ من يتولاك يوم تغلو الشمس من الرؤوس؟ من يتولاك يوم تناقش الحساب ومن نقش الحساب العنسي؟ من يتولاك يوم القيامة يوم يفر من أمامك عمرك أبوك أخوك عمك حالك عيشك كل من في الأرض؟ من يتولاك إلا الله سبحانه وتعالى وهو يتولى الصالحين، لا يتولى الفاجرين، لا يتولى المبتشين، لا الفاسقين، لا يتولى الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، لا يتولى الذين يهدمون الحقوق، لا يتولى الظالمين، لا يتولى العاصين، لا يتولاهم أبدا، ولكن يتولى الصالحين الصالحين. ولهذا كانت أمنية الأنبياء وألحقهم بالصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه أعظم أمنية من يتمناها منا اليوم في دنيا حتى تشفع له بين يدي ربه، يقول يا ربي كانت أمنيتي وأعظم أمنية عندي أن أكون مع الصالحين، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بهم الشفاعة، لأنه يشفع لك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، صاحب الجنتين في سورة الكهف حين قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، واعتمد على ماله وجعل ولاءه بماله وظن أن المال هو الذي يصلح شأنه كله، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، والله عز وجل سلط عليها سيف انتقامه، سيف انتقامه، فأصبحت صعيدا كأن لم تغن بالأمس، أصبحت صعيدا زلقة اتحرقت مسافة سواد الليل ما عاد فيها شيء، اتحرقت الجنة. ولذلك ربنا في الآخرة يقول الولاء مش لجنتك، وولاء مش لمالك، مالك مش هيحل لك مشكلتك ولا سلطانك هيحل لك مشاكلك، لكن ولاءك يكون لله. هنالك في آخر القصة يقول هنالك الولاية لله الحق، هناك الولاية لله الحق. أعرف ناس عندهم ملايين ويتمنون أن يعافيهم الله من المرض ولو ضحوا بالملايين، أنت معجزة الله قادر على أن يجعل مالك هذا كله هباء منثورا، قادر سبحانه وتعالى على أن يعطل فيك جهازا واحدا فتصرف كل أموالك وتفتقر إلى الله وتفتقر عباد الله بعد أن كنت أقنع عباد الله. ولاؤك لله وحده يخوفك اللي يخوفك، وينذرك اللي ينذرك، ويقطعك اللي يقطعك، ويخصمك اللي يخصمك، طالما في صلح بينك وبين ربنا خلي كلمة كلمة يقول يقول ويعمل يعمل، خلي حسبك الله هنا حين تكون مع الله سبحانه وتعالى، لا تخشى على نفسك خاشية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هتعملوا إيه مع الناس دي كلها؟ هتعملوا إيه مع القوات دي كلها؟ مع المعدات دي كلها؟ فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. أصحاب الجنة يا إخوة، من الذي دبر شؤون أصحاب الكهف؟ فجة آمنوا بربهم، آمنوا بالله وسلموا أنفسهم لله، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور، ومن واللي مش عاوز بيا ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. اللي مش عاوز ولاية ربنا واللي مش عاوز يمسك بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ما فيش غيره، فنعم المولى ونعم النصير. ولذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور، كل راجع لله، ما تفكر تركي لمالك ولا سلطانك ولا جاهك ولا ولا ولا يخرج، واحتجنا أنك أمر الله شيء، إلى الله ترجع الأمور. ومن كفر اللي مش عاوز يسلم نفسه لله يدبر الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، وخليهم زي يعملوا مع الدين في الدنيا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ، خليه يتمتع زي ما هو عاوز، ويعمل اللي هو عاوزه في الدنيا كلته، لكنه سيأتي إلى عذاب غليظ يوم القيامة، يوم يرون هذه النار تكاد تميز من الغيظ، تكاد تتقطع من الغيظ. لهذا يا أحبة الكرام، من الذي يدبر لك أمرك؟ أولئك الفتنة المؤمنة، الفتية المؤمنة الذين هربوا من ظلم الظالمين ولجأوا إلى الغار إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. راحوا للكهف الفتية المؤمنة، راحوا للكهف. من الذي أنامهم 309 سنة؟ شعرهم زي ماهو، ملابسهم زي ماهي، أظافرهم زي ماهي، عظامهم زي ماهي. من الذي يقلبهم ذات اليمين وذات اليسار؟ من الذي عم عنهم العيون 309 سنة؟ من؟ أليس الله الذي سلم أمورهم إليك؟ أليس الله الذي يدبر لهم أمورهم؟ أليس الله الذي يصرف قلوب العباد كيف يشاء؟ ثم هذا يوسف عليه السلام، من الذي صرف هذه القلوب إليه؟ سيارة فيرسلهم إلى الجب في هذا التوقيت الذي لم يرسل إليه، إذا لم يرسل إليه أحد في قلب الصحراء، من الذي أرسلهم إليه حتى ينقذ يوسف عليه السلام؟ وحين كانت لهم امرأة العزيز في بيت العزيز، من حين التوقيت وقت انشعرت الشهوة في امرأة العزيز وهيأت نفسها ليوسف وأراد الله أن يعصمه، قال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. في التوقيت المناسب، من الذي جاء بالعزيز ليطرق الباب في التوقيت المناسب فينقذ يوسف عليه السلام؟ من الذي جاء بالتوقيت المناسب حين ألقي يوسف 9 سنوات في السجن؟ من الذي جاء بالتوقيت المناسب أجاع الناس 7 سنوات وراء الملك؟ من الذي جعل الملك يعمل الرؤية؟ ومن الذي أرسل هذه الرؤيا إلى يوسف ليفسرها؟ أليس هو الله الذي يدبر لك أمرك؟ أليس هو الله الذي يدبر لك أمرك؟ لمن أركن إلى الدنيا نركن إلى الذين ظلموا؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. لمن أركن إلى الدنيا نركن إلى جاهلين وإلى أموالي وتقود العطزة والكبرياء والغرور ومالي وأولادي وسلطاني وجاهي؟ كل ذلك يذهب هباء منصورا، ليس لك منه شيئا أمام الله سبحانه وتعالى إلا ما كان في طاعة الله. أيها الأحبة الكرام، أيها الأحبة الكرام، ليس لكم إلا الله. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم وأسلموا له، سلموا أموركم لله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يا ربي ده أنا عرفت من الصالحين هم حبايبك دلوقتي، يا ربي ده عرفت من الصالحين هم اللي انت هتنقذهم وتنجيهم النهارده. يا ربي ما فيش لحظة بس ترجعني للدنيا تاني نتوب ونرجع ونعمل عمل صالح غير اللي كنت بنعمله. مش هنبقى مجرم، مش هنبقى وضع بضايق مقطع ومشرط ومكسر ومخبط، هنبقى مسالم ومسلم كل حياتي لك يا رب. رجعني بس، لا لا لا، انها كلمات ده كذاب، ده قال يا ما قبل كده قال يا رب وتبت عليه، وقال يا رب وتبت عليه، وقال يا رب وتبت عليه، لكنه يستهزئ بامر الله. ده هذا كذاب، كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. الله الله الله الله، لا اله الا الله، ليس لكم الا الله. ان اجلا وما اجلا ستقفون بين يدي الله يحاسبكم على الفتيل والقطمير والنقير، ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. اقول ما اسمع ولا اسمع. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الخلق يفنى ويبلى ولن يبقى إلا عمل الصالح بين يدي الله، هو الشفيع الوحيد لك أمام الله سبحانه وتعالى. استعينوا بالله واسألوا الله والجأوا الله واجعلوا أنفسكم من أولياء الله، لأن الله هو الذي يدافع عنك. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكلمة آذنته بالحرب جت مرتين مرة في الحديث القدسي ومرة في القرآن. في القرآن جت آذان بحرب من الله ورسوله في آكل الربا، اللي بيتعامل بالربا، اللي بيدي واحد فلوس سلف ويقول له تبقى تردها لي بعدين فوق منها قد كده، يتعاملون بالربا. ولنا في حديث إن شاء الله بهذا المصيبة تأتي الربا غزة. والمرة الثانية في عدائك لمن يتولى الله أمره. إذا ربنا تولى أمرك معناته أن أنت عندك قوات الدفاع الربانية، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ما فيش حاجة تقف في الدار. يبقى ما أنتش قادر. إياك إياك إياك تقول خل تجبر واحد على إنه يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اوعى لو واحد قال لك الكلمه بوس على رجليه وعلى دماغه وبوس التراب اللي تحت جزمته، رزقك الله، لان هذه سيف الله، سيف الله. عارف حسبي الله يعني ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يعني انا فوضت امري فيك لله، انا ما عادش ليا مكان قدامك. تفتر عليك قوتك في اقوى منك، تفتر عليك مالك فيه اللي اغنى منك، افترى عليه بسلطانك فيه الجبار المنتقم القهار. اوعى تخلي واحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حتروح حتطيع. ولذلك اسلموا انفسكم لله سبحانه وتعالى وارجعوا اليه وانيبوا اليه وفوضوا اموركم اليه وكونوا من اولياء الله، ويجعل الله سبحانه وتعالى يدبر لكم شؤونكم واموركم. اللهم دبر لنا فاننا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فاننا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فاننا لا نحسن التدبير. اللهم اهدنا بهديك فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم بارك لنا في ارزاقنا، وبارك لنا في اقواتنا، وبارك لنا في اوقاتنا، وبارك لنا في اعمارنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في زوجاتنا وابائنا وامهاتنا واولادنا. اللهم احفظنا واياهم بما حفظت به الصالحين من عبادك، اللهم اجعلنا من اوليائك الاصفياء، اللهم اجعلنا من اوليائك الاصفياء، اللهم اجعلنا من اوليائك الاصفياء. اللهم عليك بالظالمين واعوان الظالمين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزوك. اللهم اعزنا واعز الاسلام بنا، اللهم اعزنا واعز الاسلام بنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من دبر لنا وللاسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائره عليه لا له يا رب العالمين. واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.